واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ووقوفه صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، كان على راحلته، فوقف في كل هذه المدة. والعلماء يقولون أنه قدم صلاة الظهر والعصر، أو قدم الصلاة صلاة العصر وجمع جمع تقديم لكي يتفرغ بعد ذلك للدعاء، فلم تجعل هاتان الصلاتان جمع تأخير، وإنما جعلتا جمع تقديم ليطول الوقت للدعاء. والذي ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أقبل على الله عز وجل بالدعاء، وكان رافعا يديه حتى إنه سقط حبل ناقته عليه الصلاة والسلام، فظل رافعا إحدى يديه وتناوله بالأخرى من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على استغلال ذلك الموقف بالدعاء، لأنه موطن عظيم ومكان له خصوصية، وهو الموطن الذي يباهي الله عز وجل بالعباد الملائكة، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلذلك ذلك الموطن ينبغي على الإنسان أن يستغله بالقربة إلى الله، ولا يفرط ولا بلحظة منه، هو وقت يسير. الموفق من استغله كما استغله النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليه بالدعاء، إن تهيأ له أن يدعو، وإلا فإنه لا يقطعه إلا بعبادة. إن تهيأ له الدعاء وإلا فإنه يذكر الله أو يقرأ قرآنا. المراد أن ذلك اليوم له اعتبار خاص بالنسبة للحاج، أما غير الحجيج فإن التعريف الذي يتكلم عنه بعض أهل العلم ليس بمستحب وليس بواجب، ليس بواجب وليس بمستحب وليس بسنة، وليس بسنة. والتعريف في مساجد الأمصار المراد به المكث في المساجد في ذلك الوقت الذي يقف الناس فيه بعرفة، إنما إن تهيأ للإنسان أن يستغله وأن يلزم بيت الله فيه ليذكر الله فإنه يرجع له خير إن شاء الله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، يقول حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. حتى غاب القرص، منهم من قال أنها تأكيد، يعني غياب الشمس هذا يثبت أن الشمس غابت، وقوله حتى غاب القرص هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، وإلا فلا تغيب الشمس أصلا إلا إذا غاب القرص. ومنهم من قال أنها تصحفت، وأن الصواب حين غاب القرص، حين غاب القرص. يقول حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص. على كل حال، المراد أنه عليه الصلاة والسلام لم يتحرك من منى إلا بعد غروب الشمس، وهذا هو الواجب على الصحيح، أنه ليس لأحد أن يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وهنا يقال: من أدرك من عرفة ولو لحظة من الليل أجزأه، ومن أدرك من عرفة وقتا من النهار وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس. ظاهر؟ من أدرك من عرفة ليلا ولو لحظة صح وقوفه، أما إذا جاء في النهار فإنه يصح وقوفه، لكن لا بد أن يبقى إلى غروب الشمس. ودليل ذلك أي صحة وقوفه ولو لحظة حديث عروة بن مضرس، وهو في السنن، أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه عروة بن مضرس في صلاة الفجر في مزدلفة، وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت مطيتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لكننا قلنا بأنه يجب أن يبقى إلى زوال غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بقي إلى غروب الشمس، وهذا هو قول الجمهور خلافا للمالكية الذين يقولون إذا بقي ولو جزءا من النهار فله أن يخرج ولو قبل غروب الشمس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والناس جميعا وتحريه زوال غروب الشمس يدل على أن ذلك واجب، والله أعلم. نعم. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. نعم. يقول وقد شنق للقصواء الزمام، لما سار النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ردفه أسامة بن زيد، وقد شنق يعني ضيق لناقته الزمام حتى لا تسرع في ذلك الموطن، فإنه موطن سكينة وروية. يقول حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني حتى إنه يرد رأس الراحلة حتى إن رأسها ليصيب العمود الذي يضعه على الرحل من حرصه عليه الصلاة والسلام على ألا تسرع هذه الناقة، وهذا من فعله. وأما من قوله فقد كان يقول للناس: يا أيها الناس السكينة السكينة، وفي بعض الأحاديث أنه قال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، الإيضاع هو الإسراع وحث الخطى والرواحل. قال: وكلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو كثيب الرمل المرتفع، فكان إذا جاء إلى مكان فيه رمل مرتفع قليلا أرخى لناقته حتى تتحرك وتصعد على هذا الموطن. وظل على هذا الأمر وقد أردفه أسامة رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى مزدلفة. قد ثبت عنه في الحديث أنه وقف فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: يا رسول الله الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، يعني أنه سيصلي في مزدلفة. ومن هذا أخذ العلماء أن السنة للحاج ألا يصلي إلا في مزدلفة، ولو أنه صلى في عرفة قبل أن ينفر أو صلى في طريقه من عرفة إلى مزدلفة جاز ذلك، إلا أنه خلاف السنة، فالسنة ألا يصلي إلا في مزدلفة، إلا إذا خشي ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد فراغ وقت صلاة العشاء، فإنه حينها يقف ويصلي المغرب والعشاء. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. نعم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، والمزدلفة هي الموطن المعروف وهي من الحرم كما هو معروف، وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلى المغرب والعشاء، وقد ثبت في الحديث أنه أول ما وصل عليه الصلاة والسلام صلوا المغرب بأذان وإقامة، بأذان وإقامتين، ثم لما صلوا المغرب حلوا رواحلهم وحطوا جمالهم، ثم صلوا العشاء بعد ذلك. وهذا الذي ثبت في حديث أسامة بن زيد يقول: ثم أمر بالأذان فأذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت العشاء الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان. والسنة ألا يصلي بينهما شيئا. فإن قيل: هل يؤدي الصلاة بأذان وإقامتين أو بأذانين وإقامتين؟ يقال يؤديها بأذان وإقامتين، وهذا الذي دل عليه حديث جابر. وقد ورد في الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، والغالب أن ما في البخاري الغالب في الجملة أرجح مما في مسلم، ومع ذلك أخذ هنا أو أخذ كثير من أهل العلم بما ثبت في مسلم من الأذان والإقامتين، لأنه ورد في حديث جابر، وحديث جابر فيه تفاصيل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لأجل ذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى هذا، ولأنه هو الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام في الصلوات المجموعة أنه يجعلها بأذان واحد وبإقامتين، وإلا يعني ففي الغالب أن أو ففي الجملة يعني أن ما في البخاري أرجح مما في مسلم. طيب، بعد ذلك أي بعد صلاته المغرب والعشاء، هل يشرع للإنسان أن يوتر أم لا يشرع له ذلك؟ يقال: لم ينقل جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في ليلة مزدلفة، لكن ومع ذلك يقال الوتر ليلة مزدلفة مستحب، وذلك لأمرين: أولا أن الوتر وقيام الليل مشروع كل ليلة كل ليلة، وكون جابر لم ينقله فإما أن يقال أن جابر نقل ما يتعلق بالحج، وإما أن يقال أن جابرا ما نفاه، وتأتي النصوص الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر في حضر ولا في سفر. الأمر الثاني أن الوتر في مزدلفة ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر كانت تصلي في مزدلفة، وكانت تصلي فتلتفت على خادمها وتقول: يا بني انظر هل غاب القمر، حتى قال لها: نعم غاب القمر. فدل ذلك على أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا، بل وللإنسان أن يقوم الليل وله أن يكثر من هذه الصلاة، إنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع في تلك الليلة وهذا الأولى للإنسان أن يرتاح قليلا، لأن ما سيأتيه من غده يوم مليء بأعمال الحج كما هو معلوم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى صلى الفجر حتى طلع الفجر، ولما طلع الفجر صلى الصلاة في أول ميقاتها. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما صلى رسول الله صلاة إلا لميقاتيت إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وليس المراد أنه صلاها قبل الوقت، لا، وإنما المراد أنه صلاها قبل الوقت الذي اعتاد أن يؤديها فيه، وإنما ذلك منه عليه الصلاة والسلام لكي يتسع الوقت لذكر الله تعالى عند المشعر الحرام. فإن قيل: هل نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الفجر؟ يقال: لم ينقل جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، ولكن ثبتت النصوص الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤدي سنة الفجر ولا يدعها لا في حضر ولا في سفر. إذا كان جابر لم ينفها فقد دلت الأحاديث الأخرى على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في كل حضر وسفر، لذلك فالسنة للإنسان أن يؤدي راتبة الفجر قبل أدائها. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. نعم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر اتجه إلى المشعر الحرام، وهو موطن في مزدلفة فيه المسجد الآن، يسمى مسجد المشعر الحرام، والعلماء يقولون أن من أن مزدلفة كلها تسمى مشعرا حراما، لكن الموطن الذي فيه المصلى هو الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي حراما لأنه داخل الحرم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله. وفيه قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والإنسان يعني لما يقف في ذلك الموقف يتذكر أن هذا المكان كان يحجه المشركون، فالله عز وجل يقول: اذكروه كما هداكم. فأنت تذكر الله وتحمده على أن هداك للإسلام وعلى أن هداك لهذا الدين وعلى أن أعانك حتى أتيت إلى هذا المكان، فتكثر من ذكر الله ومن حمده ومن دعائه. وبالمناسبة الحج فيه مواطن عديدة للدعاء، هذا واحد منها، وعرفة وعند الجمرات وفي الطواف عفوا في السعي ومواطن عديدة. فالحج فيه مواطن كثيرة للدعاء ولذكر الله سبحانه وتعالى.